لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إلى قوله: ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان الأدلة الدالة على التفريد من عبادة مخلوق غير الله كائنا من كان، واستدل بهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه لا يجوز للمخلوق أن يصف شيئا من أنواع العبادة لمخلوق مهما كان، أي كان، لا ملك المقربة ولا نبي مرسلا ولا ولي ولا صالح ولا غير ذلك. واستدل على ذلك بهذه الآية، بهذه الآية العظيمة، ويقول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا. الله سبحانه وتعالى يعيب على المشركين عبادتهم مخلوقين لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يستطيعون أن يدفعوا الضر عن أنفسهم فعن غيرهم من باب أولى. هذا استفهام إنكاري: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ هذا استفهام إنكاري على من يفعل ذلك: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ وأتى الله عز وجل وعبر القرآن بحرف ماء، وما يعبر به عن غير عاقل، قال: أيشركون ما لا يخلق. هنا عبر القرآن الكريم بماء، وما إنما يعبر بها عن غير العاقل، لأن الله عز وجل نزل هؤلاء الموتى الذين يدعون من دون الله منزلة غير العاقلين من الجمادات وغيرهم، لأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا ولا يستطيعون أن ينفعوا، فهم لا يملكون النفع لأنفسهم فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا أي شيء كان، وهنا شيئا نكر في سياق النفي، تقدم حرف النفي لا، لا يخلقون شيئا نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي عام تعم، فلا يستطيعون أن يخلقوا شيئا وإن كان شيئا يسيرا، لا يملكون لأنفسهم شيئا يسيرا ولا يدفعون عن أنفسهم بشيئا يسير كتبه الله عليه، كما قال عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه، فضعف الطالب والمطلوب. وهذه آية عظيمة، أن الذباب لو أخذ من طعام الإنسان شيئا فإنه لا يستطيع أن يأخذه منه، فهذه آية عظيمة من آية الله يحتج بها على أن هؤلاء الذين يعبدون من دونه مخلوقين فإنهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم، وإنما يشركون بالله بفعلهم هذا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فيخبر عز وجل أن هؤلاء الذين يدعون من دونه هم مخلوقين، فالمخلوق لا، فالمخلوق مآله إلى العدم، والإله حي باق دائم، فهذا دليل على أنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله، لأنهم مخلوقين مربوبين لله، والمخلوق مآله إلى العدم، والإله الحق باق يدوم سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا كانوا مخلوقين، وإذا كان مآلهم إلى الدوام ومآلهم إلى العدم، إنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله، ولا يستحقون أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، لا دعاء ولا نذر ولا حلف ولا غير ذلك، ولا توكل ولا رجاء ولا استعانة ولا استغفار، وكل هذه العبادات خاصة بالله عز وجل. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، هؤلاء لا يستطيعون أن ينصرون ولا أن يحققوا ما يطلبون، ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذا كان هذا هو حال المدعوين من دون الله، فكيف يليق بعاقل أن يدعوهم من دون الله؟ والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وهو الرب سبحانه الذي بيده الملك وبيده النفع وبيده الضر، فهو وحده سبحانه المستحق للعبادة، وغيره من الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وإذا كانوا كذلك هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا، فهؤلاء لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله. الذي يستحق العبادة هو الإله الباقي على الدوام سبحانه، الذي يملك النفع والضر وحده سبحانه وتعالى. قال وقوله والذين تدعون من دونه، أول الآية ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، ربكم يعني الذي رباكم بنعمه سبحانه وتعالى، فيخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي ربى خلقه بنعمه، ربكم الذي خلقكم سبحانه، فرب هو الذي رباكم بنعمه، وهو الذي خلقكم، وهو الذي رزقكم، وهو الذي أنعم عليكم بسائر النعم، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ذلكم الله ربكم له الملك، فهو سبحانه وتعالى الرب الذي خلقكم، وهو الذي رزقكم، وهو الذي رباكم بنعمه، وهو له الملك وحده سبحانه. ذلكم الله ربكم له الملك، فما دام أنه هو الرب، فما دام أنه هو الذي له الملك، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قل إن الأمر كله لله، لله ملك السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى له الملك كله، له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهن سبحانه وتعالى، وله الأمر من قبل ومن بعد، وله الأمر كله سبحانه وتعالى، يدمر الأمر كيف يشاء سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فالواجب أن يعبد وحده دون سواه. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، بين صفاته سبحانه وتعالى وأنه هو الرب وأنه هو المالك الملك، ثم بين حال الآلهة التي تدعى من دونه سبحانه وتعالى، قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو غير ذلك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا يملكون قطمير، لا يستطيعون أن يفعوا ولا أن يعطوكم ولا القطمير. القطمير هو اللفافة الخفيفة والقشرة الخفيفة التي تكون على النواة، هذه هي القطمير، ما يملكون من قطمير. والنقير في الآية الأخرى، النقير هي النكتة الحفرة الصغيرة التي تكون على ظهر النواة، هذه النقير. وهناك الفتيل، الفتيل هي السلك الرقيق الخفيف الذي يكون في شق النواة، الذي يكون في شق النواة. فهؤلاء لا يملكون من قطمير، ولا يملكون من نقير، ولا يملكون فتيل، فهذا اللهم. فإذا كان كذلك لا يملكونه لأنفسهم، فلا يملكونه لغيرهم سبحانه وتعالى أن يعطوه غيرهم. ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه يعني أيا كانوا ما يملكون من قدمين. فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء اليسير فلا يملكون غيره إلا بأولى إلا ما ملكهم الله. فالإنسان يملك أشياء كثيرة في هذه الحياة، يملك ما هو بس مجرد القدمين، يملك القدمين ويملك أنواع من التموم والمزارع والبيوت يملكها، لكن هل ملكها بنفسه وإلا بتمليك الله له؟ تمليك الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل الذي ملكها وهذه الأشياء يستطيع أن يسلبها منه في لحظة من اللحظات. إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون. ما يملكون من قدمية لا يستطيعون أن يملكوكم، ولكن هم لا يملكون قدمية إلا بتمليك الله، ولا يستطيعون أن يملكوكم إلا بتمليك الله سبحانه وتعالى. ما يملكون من قدمية إن تدعوهم يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك، والذين تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يسمعوا دعاءكم، إنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. واستدل بهذه الآية على أن الموتى لا يسمعون في قبورهم، ولذلك اختلف أهل العلم هل يسمعون الموتى أو لا يسمعون، قولان لأهل العلم. أكثر أهل العلم على أن الموتى لا يسمعون، كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. واستدل بعضهم بسماعهم بعدة أدلة، منها ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا تولى عنه يشيعوه بعد دفنه أنه يسمع قرع نعاله. وكذلك ما روي في الحديث أن المسلم إذا سلم على من يعرفه في الدنيا سلم عليه بعد وفاته أن الله عز وجل يرد عليه روحه يعني الميت فيرد عليه السماء حتى يعلم بمن يسلم عليه. وكذلك استدلوا أيضا بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمشركين من أهل القليب يوم بدر خاطبهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، فقال له الصحابة كيف تكلم أمواتك، فقال ما أنتم لأسمع منكم. فاستدل بعض أهل العلم بهذه الأدلة على أن الموتى يسمعون، وأجاب الفريق الأول عن هذه الأدلة بأن هذه حالات خاصة لا تدل على مطلق السماع، إنما هذه حالات خاصة. في هذه الحالات أن الميت يسمع قرع النعال إذا دفن وانصرف عنه في تلك الحال، وكذلك إذا سلم عليه فإن الله يرد عليه روحه حتى يسمع سلام من يسلم عليه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب المشركين الله سبحانه وتعالى رد إليهم أرواحهم حتى سمعوا ما خطبهم به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه حالات خاصة لا تدل على مطلق السماء، والله أعلم. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فالله عز وجل يخبر أن هذه الآلهة التي تعبدون من دونه سواء كانوا أنبياء أو كانوا أولياء أو غير ذلك تدعونهم من دونه لا يسمعوا دعاءكم، ولو قدر أنهم يسمعون فإنهم لا يستجيبون لكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون من شرككم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء المدعوين من دونه يتبرؤون يوم القيامة ممن يدعونهم من دون الله ويكفرون بهم ويكفرون بشركهم، كما قال عز وجل إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسماء. فالله عز وجل أخبر أيضا أن هذا شرك بدليل قوله سبحانه وتعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسماه الله سبحانه وتعالى شركا، ثم قال عز وجل ولا ينبئك مثل خبير ولا هناك أعلم من الله سبحانه وتعالى، لذلك قال ولا ينبئك مثل خبير، فدل ذلك على أن المستحق للعبادة وحده دون سواه بجميع أنواعها، والله عز وجل سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. يوم أحد كان في السنة الثالثة من الهجرة، وهذه من أعظم الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل فيها من الآيات العظيمة والأحكام الكثيرة الشيء الكثير. وذلك أن المشركين بعد هزيمتهم في يوم بدر غزوا المدينة يريدون أن ينتقموا لما حصل عليهم في يوم بدر، فوصلوا المدينة وكان عددهم 3000 رجل. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام به خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أخر إلى جبل يحر لقتال هؤلاء المشركين، وعبى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وكانوا 700 رجل، وأمر 50 رجلا منهم أن يقفوا على جبل الرماة، وأمرهم أن لا ينزلوا من مكانه، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزلوا سواء كانت الوقعة لنا أو علينا. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. فلما بدأت المعركة في أول النهار كان النصر للمسلمين، نصرهم الله في وقت يسير. فلما رأى الرماة كانوا على الجبل أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا على الجبل، وقال أحمي ظهورنا عن الخيل حتى لا تأتي الخيل من خلف المسلمين ويقتلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هؤلاء الرماة على هذا الجبل، وهو جبل صغير يقع جنوب جبل أحد وهو أقرب إلى المدينة، وهو جبل صغير معروف هناك. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأمرهم أن لا ينزلوا من الجبل ولا يتركوا مكانه سواء كان نصر للمسلمين أو كانت الهزيمة عليهم. وبعد وقت يسير من القتال انتصر المسلمون على المشركين. فلما رأوا النصر رأى بعض هؤلاء الرماة الذين على الجبل أن ينزلوا لأخذ الغنائم، وقالوا إن وظنوا أن القتال قد انتهى بفراء المشركين وهزيمتهم، فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالبقاء في مكانه سواء كان النصر للمسلمين أو كانت عليه، وحذرهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليقضي الله أمرا كان محبولا فنزل أكثرهم. فاستغل ذلك المشركون، فلما رأوا الرماة نزلوا انعطف خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وصعدوا على هذا الجبل وقتلوا عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومن معه، ثم كانت الكرة على المسلمين، استشهد من استشهد من المسلمين وقتل من قتل من الكفار، فكان النصر في أول المعركة للمسلمين وفي آخرها للمشركين. ولذلك يقول الله عز وجل إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم بإذنه، وكان ذلك في أول الوقت إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من النصر والغنيمة، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا الله عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين. فكان النصر في أول النهار للمسلمين، ولكن لما حصل من المسلمين ما حصل من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل من الرماة ما حصل من الخلاف والنزاع، حصل ما حصل على المشركين من الهزيمة، فدل ذلك على خطر عصيان أمر الله وأمر رسوله، وأنه من أسباب فتن، وأنه من أسباب هزيمة. وإلا لو فلولا مخالفة هؤلاء رضي الله عنهم، والله قد عفى عنهم بنص القرآن، ربما لما تمكن المشركون من هزيمة المسلمين، فتفرق المسلمون واستشهد كثير منهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، حتى استشهد 70 رجلا من المسلمين، وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام فخسرت رباعيته، رباعية السن المجاورة الثانية، هذه الثنايا وهذه الرباعية، النبي عليه الصلاة والسلام خسرت رباعيته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وجرحت ثنيته العليا صلى الله عليه وسلم، وشج عليه الصلاة والسلام في رأسه، وأدميت وجنته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان صابرا محتسبا عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يقع عليه ما وقع من مثل هذه الأمور، فغيره من الدعاة ومن العلماء ومن المؤمنين الصابرين غيرهم أولى بأن يقع عليه شيء من هذا البلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأكرمه على الله سبحانه وتعالى وقع عليه ما وقع. فلما حصل النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل، وكان بشرا عليه الصلاة والسلام، تأثر وقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيا، كأنه لما رأى منهم ما رأى، يقول أهل العلم لما رأى منهم ما رأى كأنه أيس من إسلامه ومن إيمانه، فقال هذا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، هو نزول هذه الآية، هي قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيئا، فغيره من المخلوقين من باب أولى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيئا وهو مخلوق عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى، فلا يجوز أن يعبد عليه الصلاة والسلام، ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة، ولا غيره من باب أولى، ليس لك من الأمر شيء. وفي الآية الأخرى قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيئا، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يخلص عبادته لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى مخلوق سوى الله كائنا من كان. النبي لا يملك من الأمر شيء، لأنه لو كان يملك من الأمر شيء لاستطاع عليه الصلاة والسلام هداية من يشاء، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يحقق كل ما يريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من المشركين ما رأى كأنه أيس من إيمانه، وكأنه وقع في نفسه أن هؤلاء لا يؤمنون، فلذلك قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. لكن الله سبحانه وتعالى أكرم بعض هؤلاء المشركين بالإيمان ودخلوا في الإسلام، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام عند الحق أنه أيس من الإسلام وأيس من إيمانه، فدل ذلك على أن النبي لا يملك من الأمر شيئا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر كان يلعن بعض الصحابة رضي الله عنهم قبل إيمانه وقبل إسلامه، كان في حال الشرك دعا عليهم وكان يلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاءه، بدليل أن هؤلاء أسلم. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك من الأمر شيء لما أسلم هؤلاء ولا آمنوا هؤلاء. فهذه أدلة عظيمة تدل على أنه لا يملك أحدا من الأمر شيئا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا ولا غير ذلك، إنما الأمر كله بيد الله، فلذلك هو المستحق وحده للعبادة، وغيره من الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين وهو أفضل البشر لم يستطع هداية عمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنع هداية بعض الصحابة ممن لعنهم عليه الصلاة والسلام بسبب ما حصل منهم ما حصل من أذى له وللمسلمين، استطاع أن يرد هداية الله فهداه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بالإسلام، ومن حرص على هدايته وهو عمه أبو طالب لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام هدايته، وأنزل الله قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا كان الأمر كذلك وإذا كان هكذا فلماذا يعبد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يجوز أن يعبد عليه الصلاة والسلام بدون الله ويدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله وغيره من باب أولى؟ فهذا شرك بالله، فدل ذلك على أن الواجب على المسلم أن يوحد الله سبحانه وتعالى توحيدا خالصا، فلا يلتفت لسوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا غير ذلك. قال وفي الصحيح، على الصحيح في صحيح مسلم ورواه البخاري معلق ورواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن، وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم. الشج عند أهل اللغة هو خاص بالجرح في الوجه وفي الرأس خاصة، فشج النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه الشجة، لأن الشجة خاصة بالجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه. قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة، وكسرت رباعيته، هذه هي الرباعية، هي السن المجاورة للثنية، هذه ثنايا وهذه رباعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كسر بعض رباعيته عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم ولم تسقط الرباعية كلها، وإنما انكسر جزء من رباعيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. والذي شجه عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن شهاب الزهري رضي الله عنه، كان مشركا في ذلك الزمن، ولكن الله سبحانه وتعالى هدى ودخل في الإسلام وأسلم وتوفي بمكة رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي كسر بعية النبي عليه الصلاة والسلام فهو عتبة بن أبي وقاص، عتبة بن أبي وقاص، ولما كسر بعية النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم لا تحل عليه الحوض وأمته وهو كافر، فلم يحل عليه الحوض ومات كافرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك مما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله ابن قمئة أرسل عليه سهما وقال خذها وأنا ابن قمئة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أقمعك الله، فأصابت النبي عليه الصلاة والسلام في وجنته، والوجن هذه أعلى ما أعلى اللحم بالوجه، فأصاب النبي عليه الصلاة والسلام في وجنته فسال منها الدم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا عليه وقال أقمعك الله، قال فسلط الله عليه تيسا من تيوس الجبل فقطعه تقطيعا حتى مات على الكفر وإلى النار وبئس المصير. فلما سال الدم أتى مالك بن سنان رضي الله عنه وازدرد هذا الدم ومصه من النبي عليه الصلاة والسلام ومصه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ لا تمسك النار، وقال أيضا لما مص الدم من النبي عليه الصلاة والسلام وذهب يقاتل فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى مالك بن سنان وهو والد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. يقول أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصابه ما أصابه ورأى من المسلمين ما رأى أنه أيس من إيمانهم ومن إسلامهم، فلذلك قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني معناها أن هؤلاء لن يفلحوا، لكن الله سبحانه وتعالى كتب الفلاح لبعض وكتب السعادة لبعض، بدليل أنهم دخلوا في الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان وهند وزوجته وهند بنت عتبة وغير هؤلاء من كانوا في مع المشركين في يوم أحد. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأن النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام. فالنبي وقع في نفسه أن هؤلاء لا يفلحون، لكن الله سبحانه وتعالى كتب الفلاح لبعضهم وكتب السعادة لبعضهم، بدليل أنهم أسلموا وماتوا على الإيمان وماتوا على التوحيد. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، لأن هؤلاء كانوا من صناديق قريش ومن كبار قريش وكانوا يدعون المؤمنين عليه شديدا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه